đúng vậy. Thank you.

Thank you.

Thank you. Oh, Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. من داخل هذا الصراط المقام أقامت المقاد الخاص بالأعضاء لإطارة أولاد المنزل المحفوظة والفقيدة الرحمة وإلقاء الأطفال والزوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأما ثمود فأولئك